إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. يكون خطها واحد هو معروف، وفي شخصية تشعر انه بيفكر كتير لحد ما اتخذ قراره يعمل ايه. انا في تقديري ابو الدرداء ده في نوع من انواع انه يعني اعاد اتخاذ قراره من جديد في كثير من مواقفه. والحقيقة ان افضل قرار خده في حياته هو قرار اسلامه. هو كان بيعبد صنم، وبعدين راح سيدنا معاذ بن جبل مع بعض الصحابة، راحوا مكسروا له الصنم بتاعه، فجاء يعني في ثورة عارمة، من الذي كسر الصنم عندي؟ امرأته أدركته، قالت له كيف لم ينفع ولم يضر، لم يفعل شيئا لنفسه، فأفاق. هذه الإفاقة تحول بعدها أبو أيوب سيدنا أبو الدرداء إلى حكيم هذه الأمة فعلا، تمثلت فيه الحكمة. قرار الحكمة الأول هو هذا القرار من التغيير الهائل جدا من الكفر إلى الإسلام. لكن الأعجب، بس كل الصحابة أسلموا؟ لا، الأعجب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى عليهم، فالرواية بيحكيها سيدنا معاذ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن حاصل كيت لقد جاء بوجه غير الذي نعرفه به، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لقد أخبرني ربي أن أبا الدرداء سيسلم. الله، إذن يعني في رسالة سماوية. طبعا كل الصحابة كانت اللي أسلموا كان في رسالة من السماء، لكن في إخبار يعني كأنها تقترب من مسألة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والعجيب أن هذه القصة يعني أيضا تتكرر مثلا مع الصحابي الجليل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. سيدنا عمرو بن الجموح كان أيضا بيعبد صنم، وبعدين معاذ ابن عمرو بن الجموح مع معاذ بن جبل شباب سنهم 13 سنة بس بيفكروا، كل يوم يروح ينام يطيب الصنم بتاعه ويسجد ليه ويروح ينام، فيجوا ياخدوه ويرموه في القمامة فيصبح ويقول من الذي فعل بإلهي كذا، فيسبوه. قال لأجعلن في رقبته السيف، فقالوا الذي الذي بقى ايه ده اله ما يعرفش يدافع نفسه من غير سيف، ما يعرفش يعني يعني حتى المشكله بالسيف مش هيدافع. فقالوا هيكلوه شويه، فاخذوه ووضعوا في رقبته جيفه كلب ميت اجلكم الله. يا لطيف يا رب. فجاء ووجد المنظر وهاج هياجا شديدا جدا، فادركه ابنه معاذ وقال يا ابتي يعني لم ينفع ولا يضر، وضعت في رقبته السيف فاسلم. ويصل بإسلامه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم عنده أربعة يذهبون للقتال في غزوة أحد، ويقول يا رسول الله إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. أبو الدرداء يعني صار من هؤلاء الأعلام اللي التحول كان تحول غير عادي. النقلة من واحد مشرك إلى أصحاب اليمين يعني بيمارس العبادة، لأبو عبادة ما خدش وقت طويل مع قصة أصحاب اليمين دي. يعني هو بسرعة ذاق طعم العبادة وانفعل بها، وصار عنده اهتمام غير عادي بالقيام وبالصيام بشكل دائم ومستمر، وظل على هذا النحو حتى أخاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدنا سلمان الفارسي ثم زاره سلمان. لكن ليه حضرتك قلت حكيم الأمة؟ سلمان الفارسي كان من كثرة قيامه وصيامه والتجرد الإيماني الدائم والمستمر، كان كلماته التي يقولها كانت حكمة من البديهة. يعني حكيم الأمة سلمان؟ لا، احنا بنتكلم على أبو الدرداء. أبو الدرداء نعم، سلمان الفارسي هو يعني أعاد توازن الانغماس الشديد في الجانب التعبدي ونسيان التوازن في جانب علاقته بالله ثم علاقته بأهله علاقته بالحديث. يعني نتكلم يعني في بس انا عايز اقول حته عشان اخويا سعيد عنده حاجه كويسه. لا حاجه، لا حته ايه يهدي بيها المستمعين والمستمعات. من اخطر قراراته يعني احنا في مصابيح الهدى الحقيقه. نعم. يعني حاسس ان هم في تشابه وفي اركان ثابته عند كل الشخصيات تقريبا، لم يمر حد شخصيه علينا. حضرتك دقيت كذا مره على المعنى ده، المعنى ده مهم جدا عندي بصراحه. حاسس ان هو ده اعمده البناء الرئيسيه في مصابيح الهدى على الاطلاق كله. الجانب الإيماني الدكتور دايما يأكد عليه العلاقة بالله عز وجل الكذا، يعني العبادة والقرآن والصلاة والاهتمام بالجانب الروحي يعني. سيدنا أبي الدرداء خد قرار كمان غير قرار إسلامه، قرار خطير قوي بصفة يعني تاجر فقرار يعني بصراحة صعب. هو قال إن أنا أسلمت فأردت أن أجمع، ويمكن الشيخ وإحنا بنشوف الشخصيات قال لي لما تشوفها بالدرداء هتعرف إن أنت إيه هتتكلم عنه أكثر من عبد الرحمن بن عوف. وفعلا يعني هو هو البرنامج ده كله بتاع حضرتك، فكرته شخصياته كل شيء، وانت حضرتك ما شاء الله ربنا يكرمك صاحب الذخيرة. انما شخصية ابو الدرداء انا قلت لك انا عايزها فعلا علشان نقف عند المعنى. لا بس من غير وجودكم الحقيقة كان البرنامج يبقى يعني فربنا نصر بيكم الحمد لله رب العالمين. فهو قال جمعت العبادة والتجارة فلم يجتمعا، فتركت التجارة وتفرغت للعبادة. رأيك ايه بقى؟ وان كان المحللين في المحللون في هذا الامر يقولون بان هناك نماذج من مصابيح الهدى مختلفة، جاء على اولها واعلاها ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، جمع بين العبادة وبين التجارة وبين التقوى وبين كذا كل الامور التي يعني تكون هذه الشخصية العملاقة في خلافة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فعل نفس الأسلوب أو انتهج نفس المنهج سيدنا عبد الرحمن بن عوف، كان تاجرا وكان صدوقا وكان عابدا وكان زاهدا وكان مجاهدا، لم يترك زي ما حضرتك تفضلت وإحنا بنتحدث عن هذا المصباح غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. وكمثله عبد الله بن المبارك كان أيضا تاجرا وأيضا مجاهدا بالسيف والكلمة وكله، وكان نبراس قوي. فالطبيعي أن هذه الأمة تحيا بفئات وبطرق وبأساليب مختلفة، وده الجميل في إسلامنا أنه بيسع كل الشخصيات وبيسع كل الأفكار وبيسع كل الآراء. الإسلام دين عظيم جدا، فيه أبو الدرداء اللي هو لقى نفسه عايز ياخد العبادة. وبتذكر دايما سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر في الوتر، كان أحدهما يصلي الوتر عقب صلاة العشاء يأخذ نفسه بالعزيمة، والآخر عارف أنه هيصحى ويصلي بالليل. فعبد الرحمن بن عوف عبد الله بن المبارك اتبع الصديق رضي الله عنه وأرضاه في الجمع بين التجارة وبين العبادة. أبو الدرداء أراد من البداية أن يتفرغ وتفرغ للعبادة بشكل غريب جدا، حتى أنه كان يعني يحب أن يطيل في الصلاة ويطيل، يقول بأحب ثلاثة، ظمأ الهواجر، الصيام في الحر، الصيام في الحر، والقيام مكابدة الليل، قيام في جوف الليل، والثالثة ومخالطة أقوام ينتقون أطيب الكلام كما ينتقي الآكل أطيب الثمر. يعني رائع يعني يعني حان وجهة نظري في أبي الدرداء في سرعة الانتقال من الكفر إلى تذوق حلاوة العبادة، لأنه هو في ثلاث مراحل في حياة أي إنسان. مرحلة أهل الشمال أو أصحاب الشمال اللي هو بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، المعاصي والذنوب، وده ممكن نحسبه بالناقص، يعني ناقص 100 ناقص 1000 ناقص مليون، يعني عنده سلبيات كل يوم بياخد سيئات. لما يجي ينتقل يبقى زائد 100 زائد 200 زائد 300، يعني هو بيقيم الفرائض، يعني لا أزيد على هذا ولا أنقص. في ناس من البداية على طول، يعني شوف سيدنا عمر رايح يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين بعد شوية بقول ألسنا على الحق أليسوا على الباطل، فلمن يعطوا الدنيا في ديننا؟ مش كتير عمل الحكاية دي. الجانب الإيمان التعبدي أبو الدرداء انتقل نقلة سريعة جدا من رجل يسجد لصنم إلى رجل يتحنث الليالي ذوات العدد قياما، ويتعبد بالصيام وذاق حلاوة الصيام، لأن الحديث الصوم لي. يعني دي أنا يعني لما أقرأ كل الأحاديث بتاعت الصيام أعجب معنى بالنسبة لي قول، يعني الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما روي عن ربي قال الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به، يعني دي بتاع ربنا. فهو انغمس في هذه المسألة، ثم قدر الله أن سلمان الفارسي بعد سنوات من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بينه وبين أبي الدرداء، وبعدين ذهب إلى بيته والحديث صحيح، فوجد امرأته مبتذلة. يعني برضه عايز أقول إن كان فيه يعني مساحة يعني إلى يعني لا نقف عندها، لكن يعني تحصل شغلنا. المهم فقال لها يعني إيه الحكاية يعني ما لي أراك مبتذلة. طبعا السؤال ده لو واحد يعني شاف زوجة صديقه أو زميله بيقول لها إيه الحكاية، قالت أخوك أبو الدرداء لا حاجة له إلى النساء، نهاره صائم وليله قائم. فقال لك هيعمل تجربة عملية، مش هياخدها، هو عارف إن عنده مروءة وكرم العربي، فجاء حط له الأكل، لا لا آكل حتى تأكل، يعني ما أنا صايم. قال له صايم، أنا ضيفك. وصارت سنة أن الإنسان إذا كان صائما صوم تنفل إذا جاءه ضيف أن يفطر له، ويكون له أجر إكرام الضيف وأجر الصيام. طبعا الإمام مالك له رأي بيقول لك ما دام بدأت صيام ثم كسرته لأي سبب، لطرق سفر أو لمرض أو جالك ضيف وأفطرت، أصبح واجبا عليك أن تعيد هذا الصيام لأنك بدأته. صحيح. المتطوع أمير نفسه ما لم يبدأ، فإذا بدأ ده مذهب مالك، الجمهور بيقولوا غير كده. فسيدنا أبو سلمان الفارسي قال له تأكل معايا، طب جه هيئ له فراشا، قال لا أنام حتى تدخل تنام، قال له أنا عندي قيام، قال له لا تدخل تنام مع أهلك. فلما أصبح قال له إيه؟ إن لربك عليك حقا، وإن لأهل لبدنك عليك حقا، بالترتيب ربك وبعدين بدنك، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، في رواية في البخاري وإن لعينك عليك حقا. عينك عايزة ترتاح يعني برضو من حقها إيه؟ يعني تاخد قسط من النوم كده ولا. فأعطي كل ذي حق حقه. وبعدين راح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز يعني ما قال، وصار هذا من أكبر الشواهد في تاريخ السنة كلها على السنة التقريرية. البعض بيروي الرسول اللي قال لا، ده من السنة التقريرية، سلمان مع أبي الدرداء، وأبو الدرداء فورا امتثل يعني. وده برضو شاهد مهم، احنا احيانا في الانفعالات أسمع من الشيخ حازم وأسمع من الشيخ من الأستاذ سعيد وأسمع من شيوخ وفضائيات وقاعدين، لا أبو الدرداء كان عنده يعني يعني كلمة الحقيقة يقولها دائما، لن تكون عالما حتى تكون متعلما، ولن تكون متعلما حتى تكون عاملا. نعم. يعني ربط بين العلم والعمل، اعتبر اللي عنده علم ولا يعمل به مثل الذي جهل تماما. وبعدين يزيد ان الانسان اخوف ما اخاف على انسان اخاف عليه مره اذا لم يعلم فلم يعمل، اما من علم فلم يعمل فإني أخاف عليه 7 مرات، يعني خوف مضاعف 7 مرات. والعرب تقول أو الحكمة الإيمانية تقول العلم يهتف بالعمل وإلا ارتحل. يا سلام، كان حضرتك قلت لي عنده قولة قوية جدا في الأقوال اللي حضرتك كنت قلت لنا عليها دي. أنت عايز تسمع حضرتك ولا لا هو بس أنا أقف، أنا أقف بس الأول في كلمة لو حضرتك عايز تسمعها يعني خطيرة بصراحة. سئلت أم الدرداء عن أعبد عبادة أبو الدرداء. أيوة. إيه بقى أكثر عبادة كان بيحبها وكانت عظيمة في الـ في الـ في الأجر والثواب؟ فقالت عبادة التفكر والاعتبار. يا سلام. شفت إحنا النهاردة طبعاً دي التفكر، وأنت بتحب الموضوع ده جداً جداً. نعم. إنك تمعن الفكر في أي قضية وتغوص بنا كده، فدي فعلاً عبادة. هي الوقفة بس أمام الواقعة اللي هي مسألة إن هو يعني تاجر ناجح جدا جدا، ولما اسلم ترك التجاره وتفرغ للعلم والعباده. شكلك عايز نروح فين يعني؟ لا انت استمر، انت استمر لان انت يعني ربنا ده بالعكس انا يعني هقول لحضرتك حاجه دلوقتي تبقى كويسه جدا ان شاء الله. يعني هو طب الله ده هو سلمان بيقول له بطل عباده شويه، انقص يعني، نام واصحى، صوم وافطر. والواقعة الثانية ان هو راح سايب التجارة كلية ليتفرغ للعبادة. ما دام لبدنك حق هنام، ما دام لزوجك حق هنام، ما دام لعينك حق لكن هسيب بقى التجارة كلية. الحقيقة الموقف ده بالنسبة لي انا هو الذي يكفيني في ابي الدرداء. ليه؟ الموقف ده مزلزل. اولا من ناحية الفقهية الشرعية، الفهم الادراك الصحيح للاسلام، هذا ليس الأفضل، هذا هو الأقل. لأنه الأنبياء يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، والصحابة المؤمن الذي والمسلمون جميعا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وسيدنا عمر بن الخطاب اعتبر أن الذي يعمل ليعول أعبد من الذي يتفرغ للعبادة. لكن أنا هنا أمام نقطة خطيرة جدا في المفاهيم الإسلامية، وهي أنه من يعجز عن الوصول إلى الأفضل، إلى الحالة المثالية، لدرجة أنه يجد أنه سينجرف هو مع الدنيا، عليه أن يتوقف عن الدنيا. بمعنى أنه ليس عذرا له، هو مش معذور، يعني لا يستطيع أن يقول والله أنا الدنيا شغلتني عن العبادة، ممنوع هذا. فإن استطاع أن يوفق بينهما فهذا هو الآكد والأفضل والسنة والمسير الإسلامي والفكرة الإسلامية. لكن إن عجز ووجد أن المسألة ستجرف دينه نفسه، لا يبطل دنيا. وهذا الكلام مثل مسألة الاعتزال. الأصل المسلم لا يعتزل، الجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك. لكن إذا وصل الإنسان إن وجد أنه وجد هوى مطاعا وشحا، شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وإنه الفتنة هتأكله هو شخصيا، وهيصبح هيدخل في مفرمة الدنيا بحيث تنتهي عبادته، ينتهي إيمانه، ينتهي توجهه إلى الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يوشك أن يكون أعبد الناس رجل آخذ أو عاض بأصل شجرة وعنده على غنمات بيربيها. سر خايف نطلع جماعة العضاضين. هو هي أنا بس ما إحنا هي سنة، هي موجودة في السنة. أنا خايفين اللي تطلع هي موجودة كلنا شايفين هوا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه. يعني دي مسألة يا شيخنا أنا بعتقد كيف يكون للإنسان عين ثاقبة على دقات قلبه هل تنبض بحب الله والخوف من الله؟ يشوف نفسه وهو في التجارة، وهو في حلقات العلم، وهو بيقيم الليل، وهو أين يجد قلبه أقرب إلى الله عز وجل؟ وأنئذ يشوف الدقات يعني بتتسرع، يعني في خطوات اللي سماها ابن القيم مدارج السالكين إلى الله، يقول أنا دي هكتر منها شوي. يعني دي العبادة بتاعتي زي ما أخونا الأستاذ سعيد ذكرنا إن أعبد عبادة لأبي الدرداء إيه؟ رغم إن ذكر الصيام وذكر القيام، إنما الاعتبار والتفكر. فهو يبدو أنه عينه الثاقبة شاف إن التجارة فعلا يعني تأخذ قلبه، يعني بتشد زيادة شوية. في واحد تاجر قلبه مع الله يبقى هو بيتاجر، وهو برضو يعني الدنيا يعني في إيده. أنا عايز أقول إنها صعبة جدا، لا يوجد. أنا عايز أقول بقى حاجة خطيرة قوي، خطيرة. أيوة. تقريبا العدد ده قليل جدا جدا جدا في الحياة العملية، وأنا ما شفتش حد التجارة ما بتاخدش من قلبه، والمال ما بياخدش من قلبه وما بياخدش من أعصابه وتفكيره. أيوة. كلما زاد اهتم وحمل الهم، وكلما نقص اغتم وحمل الهم. نادر هذا المثال، فريد وعجبني قوي قوي فضلت الشيخ لما قال لو لم يكن في إلا هذا لك فعلا. نعم. أن يترك التجارة كل إن كان أبوه، وده صدق مع النفس. دي خطيرة. حسم قضيته حينما وجد نفسه في خطر، حسم قضيته. أنا عايز أدخل الجنة، واللي هعمله ده ليس أفضل شيء وليس هو السنة. والسنة أن أظل أعمل في العمل الكسبي وفي العمل النسكي الخالص، ده الأصل. وكما قلت أنا أكرر، لأن أنا أصلي واخد بالي أن حضرتك خايف من معنى ما تخافش، أنا يعني ما تقلقش، يعني هو لحق بسرعة على حسب إحنا. فأنا يعني أنا غاية سيبوا الدنيا واطلعوا على الجبال وبتاع، يعني لا ده عمل، ده سنة. يعني الكلام ده اللي يجب ألا ننظر إليه على أنه خطأ. هو إنسان وجد نفسه سيضيع. وأنا بقول لحضرتك الذي أسس دولة المرابطين اللي شملت الشمال الغربي الأفريقي، السنغال وموريتانيا وسيراليون والمغرب ومراكش، يعني حتى الشمال، ومعها أسبانيا والبرتغال، وأدى إلى بقاء الإسلام حوالي 3 قرون زيادة في الأندلس. رجل كان يعض على أصل شجرة على بقرات يربيها، رجل شيخ من تونس، واحد وهو راجع من الحج قال له ده احنا عندنا بدع وخرافات والناس ضايعه، ما تيجي تحييهم، انت قاعدين هنا ليه في القيروان؟ نعم. فاخذه معه فاحيا الناس هناك، ولما وجدهم مصممين على البدع وما فيش فايده ومش قابلين وهيقتلوه، مش رجع تونس، لا ده ازداد توغلا في افريقيا، دخل اكتر شويه لحد ما وجد مكان فرب الناس واخرج مجاهدين هم اللي تحركوا. فانا عايز اقول اللي كان يعني على جزر قاعد، فانا يعني الفكره ان الاعتزال يظل هو العمل البديل مش الاصلي، ده اصلا قد يكون خطيئه وكبر وكبيره من الكبائر واثم كبير، لكن الانسان مكلف ان يخالط الدنيا بشرط الا تجرفه. فان وجد من استقراء قلبه كما تفضلت حضرتك وهو يراقب دقات قلبه، إذا وجد من استقراء قلبه إن المسألة لا ده ادعاء، ده فكرة، أيوة دي الفكرة، ولكن تطبيقيا أنا بضيع، تطبيقيا أنا بتاكل، أنا خلاص قلبي ووقتي أنا خلصت، هنفضل نكذب على ربنا ونقول له الفكرة الأصلية هي كذا؟ هنا طرحت السنة، مش أنا أو شيخ أو مذهب، أو السنة طرحت إنه في مثل هذه الحالة انت بتعتزل، دي قضية شخصية مش قضية أمة، يعني ما توصيش الأمة تقول لهم اعتزلوا، وإنما دي قضية لضعفك أنت. أبو الدرداء في تقديري، بس عشان يبقى الكلام واضح، أبو الدرداء في تقديري رجل ذاق المهارة، ده كانوا بيقولوا ده كان حريف تجارة، يعني كان تاجر شاطر شاطر قوي، نعم نعم، يعني تاجر متمكن وفاهم، ووجد أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها 13 سنة قبل ما يجي الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني فاتوا عمر طويل، وفوجئ بأنه لما الرسول عليه الصلاة والسلام جاء وآخى بينه وبين سلمان أنه بيتعلم فقه جديد وفكر جديد، قال لا أنا هفضل قاعد. ولاحظ حضرتك شيء مهم، أن في أحد الصحابة، واحد من الاثنين أبو بكر أو عمر، عمل نص كده ان هو كان يتعطل عن التجاره نصف الايام مع رجل بني اميه، وكل واحد نص الوقت الثاني، نعم اللي من بني اميه ده مش شريكه في التجاره، ده تاجر تاني كمان. فعمر يشتغل يوم ويبطل يوم، يروح يتعلم ويرجع وصاحبه يعمل نفس الكلام، صاحبه اللي احنا مش عارفين اسمه، قال لا ما اعرفش اسمه لانه مش مشهور، وكل واحد يرجع يحكي للتاني اللي شافه في اليوم اللي ده تغيب عنه. نعم. اذا الفكرة موجودة عند عمر، عند هذا الذي من بني أمية، عند أبي الدرداء، إنه يا حبيبي تاجر واشتغل في الأسواق وخالط الناس، والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس، وأنت أعبد ممن كذا وهو، لكن لو وجدت إن المسألة هتصبح ادعاء، واحد قاعد على منبر بينظر ويقول نظرية ويوقظ الناس، ولكن الناس بتتاكل وبتروح منه، لا هنا تحدث وقفة ويعود أبو الدرداء. ولذلك الرواية أنا أول ما جيت كنت أراجعها مع أستاذنا الفاضل، إنه هذا الكلام، الفكرة دي، إنه أبو الدرداء اتخذ قرارا بترك التجارة كلية والتفرغ لهذا. نعم. تسمح لي بقى، إن أبو هريرة عمل نفس الكلام، الغلام الدوسي، الغلام الصغير، أسلم وخلاص فات 21 سنة، فات أكثر من 20 سنة من البعث، وهو ولد صغير والوقت هيروح، فيعمل فلازم رسول الله، فعمل عمل الناس يعني مش فاهم بيفهموا ازاي والله، كلمه تدل على عفته فاتخذوها دليلا على انه هو كان يحب الطعام، يقول اتبعت النبي عليه الصلاه والسلام على ملء بطن، يعني بياكل بس، في حد كده تقول له تعالى هوكلك وخلاص، ده الشحات في الشارع لما بيطلب فلوس عايز يعمل، لو قلت له خد سندوتش يقول لك لا كل انت، ده بقى بيحصل، كل انت سندوتش ده انا عايز فلوس، لانه فلو انت قلت لواحد ايوه والله كل شلطه لا شحات بقى لا خلاص يعني لا لا شحات دلوقتي عايز ثمن السندوتش وثمن ما بعد السندوتش، نعم مش سندوتش نعم عايز عصير. انت شفت لا بقول لك واقف في الشارع يقول لك انا عايز اشتري ازازه خمره صحيح. انا شفت البوست بعدنا وانا اقول انا عايز اشتري خبره تبرعوا لي يعني ارجوكم يعني لا تبرعوا لي يعني وتجد واحد من الخرمانين يقدر حالته ويديك بيحصل هناك كده يعني واحد بيشعر والعياذ بالله ربنا يعني يعني احنا كان في عندنا في ميدان الدقي واحد كان يقول للناس اديني سيجاره والعياذ بالله يعني هو فعلا الموضوع اللي في ذهنه سيجاره يعني فانا بس عايز اقول ان ابو هريره هذه الروايه دليل على عفته بيقول لهم انا يعني انا تبعت النبي انا باكل بس ان انا مش عايز ولا مليم من الدنيا انا بياكل عشان يكفي 4-5 ساعات يتعلم العلم. فانا عايز اقول ان الناس اللي عايشه ومتصوره انها تخدم الاسلام بينما القلوب ماتت والعبادات ضعفت والتفريط في الواجبات الدورية هذا الكلام لا عذر له ولو ترك ما ترك. أنا الحقيقة في درس تربوي مهم جدا كل واحد فينا من الأهمية إن هو يكون بيقيس التغيرات اللي بتحصل في حياته. أنا بشتغل هنا وبعدين نقلت بشتغل في دولة خارجية. أنا بشتغل في الشركة دي وسبتها ورحت شركة تانية. كنت ساكن في الحته دي في وسط ناس صالحين وفي وسط يعني حلقات ودروس واتنقلت رحت حته ثانيه. اذا لم يكن اذا كان المعيار عندنا بس هو معيار الدنيا انا كنت زمان ساكن في شقه 3 اوض بقت 4 و5 اوض وصاله بقت فيلا كانت من حماره لمزدة يا قلبي لا تحزن يعني سيبنا الحماره وبقت يعني سياره. هذه المعايير الدنيويه الرخيصه يجب ان يكون هناك معيار اساسي. أين قلبي من الله سبحانه وتعالى؟ أين حالة الرضا؟ حالة السعادة بيني وبين زوجتي وأولادي؟ في هدوء في البيت ولا البيت متكهرب؟ إذا لقيت ده كله هيروح. إذا لقيت الكلام ده يبقى لابد تاخد موقف أبو الدرداء. لازم أدفع ثمن. لازم فعلا يكون في قرار. وأنا بقول لإخواننا لو أنت رحت كنت قاعد في حتة وبعدين اتنقلت وعرفت إن فيه نسبة تلوث، طلع بيان إن المنطقة دي فيها نسبة إشعاع. همشي زي تشيرنوبيل لما عمل اشعاع او بسبب الحروب المجاوره حصل ان في يعني متفجرات ممكن تنفجر فينا وفي اولادنا، ماذا سيفعل الناس؟ هينتقلوا على الفور. اذا كان المقام الذي اقمت فيه الجديد سواء سكن او شركه او مدرسه او اي عمل قسى القلب تبعد. لو ان فعل الانسان عنده يعني حكمه ابي الدرداء لابد ان ياخذ قرارا. رايك عندك على رايك والله. نعم. الشعب اللي بيقولوا عليك بقى سلبي جدا و و و و اديك شفت لما راح المصنع اللي كان هيتعمل في دمياط اللي هو اجريوم ده وكان هيبقى فيه خطوره على البيئه ما حدش خاف. الناس طلعت في الشوارع وعملت اللي عملته واستجابت لهم الحكومه والغت المصنع. نعم. يبقى اذا حرص على امر يعني جعل هناك في نقطه ولذلك يعني لا عذر الحقيقه لا يجب ان نضع في بالنا تماما اننا لا نفرط في حق ديننا تحت دعوى الافكار المجرده التي ليست تطبيقيه او شيء من هذا القبيل. عايز اقول برضو حاجه معنى جديد من ابي الدرداء رضي الله عنه برضه وخطير ان شاء الله. الفقراء الفقراء الفقراء والفقر. نعم. ونظرتنا للفقر وتحليلنا للفقير وهو بيسمع وبيشاهد كتير ودايما يقولوا مثلا احنا مش لاقيين ناكل وبنعتبر ان الفقر كارثه وبلاء وظلم اجتماعي وكذا وكذا وكذا. هذا الرجل رضي الله عنه وارضاه كان تاجرا وكان يمتلك المال وترك المال بإرادته وبيقول بقى كلمة ومشهد له كلمة ومشهد. الكلمة الأولانية بيقول أنا بحب ثلاثة الفقر والمرض والموت. يقول أحب ثلاثة يكرههن الناس. فتعال شوف أبو الدرداء ليه بيحب الثلاثة دول. أحب الفقر والمرض والموت والموت أحب الموت لأنه ده راجل فقري. لا ده بالعكس لازم نتعلم إن مش فقري. أحب الموت اشتياقا لربي. شوف بقى المعنى اللي هو فعلا بيدور على قلبه لقاه. يعني هو فعلا لو الإنسان تخيل إن أنا لو انتقلت من الاستوديو ورحت في مكان ما هلاقي حد بحبه جدا هبقى قاعد معاكم وعمال أقول إمتى الوقت ده يخلص عشان أخرج وفي الطريق إمتى أوصل لأمي لزوجتي لابني لكذا. شوق شوق حقيقي. فهو كان عدى مراحل عجيبه في مصابيح الهدى وفعلا بيشتاق لربنا بجد فبيحب الموت طب انا مش قادر اوصل لكده، وحضرتك لو قعدت تجاهد نفسك وتفكر بحب الموت، بحب اسيب ابني وبيتي وسيارتي والحياه، واحب المرض لانه يكفر سيئاتي او خطاياي. فتخيل كلنا عندنا خطايا وخطا يعني واخطاء وبلاوي، فلو انا بحب المرض ازاي وصل لهذه المرحله العجيبه؟ واحب الفقر لانه يجعلني اكثر تواضع لربي. فيا ايها الفقراء انتم ايضا في نعمه، لا نقول لكم ازدادوا فقرا ولا تبحث عن غير، ابحث، انما اذا كان قضاء الله وقدره هكذا. بيكلمني اخ يقول لي ازاي اتجوز وانا مرتبي 600 جنيه على الهوى. قلت له طب تعالى نحسبها، انا عايز نعمل معادله كده، خلينا نقول تتجوز في 5 سنوات، وقعدنا نضرب ونقسم ونطرح ونطلع العمليه، طلعت صعبه جدا. ولكن قلت له في دولاب بكذا وفي سرير بكذا وفي يعني ممكن، في ناس بتتزوج وكل دخلها في الحياه 600 جنيه في، وفي ناس بتتزوج 600,000 في، بس ده كتير يعني. طب بلاش بقى احسن يعني، يبقى تعالى معايا الحلقه دي يعني عشان تسمع يعني. فانا عايز اكمل المعنى اللي هو ده، الفقر والمرض والموت فعلا كان لازم يسيب او تركه للتجاره والحياه الطرف ديت وصلته لكده. دخل عليه سيدنا عمر الخطاب بيته فلقى باب مفتوح، فدخل لقى ضلمه، بيت مظلم، فتحسس حتى جلس جنب ابي الدرداء، فوجد بردعه باللغه الدارجه يعني حاجه خشنه كده قاعد عليها، بس ما عندوش حاجه تاني. فقال له الم افعل لك كذا؟ مش اديتك فلوس؟ الم اصلح لك شانك؟ الم كذا الم كذا؟ فقال له، خلي بالك ده كان بالليل، فقال له كل اللي كان بيجي لي كنت بتصدق بيه ومش عايز يبقى عندي اي حاجه خالص، لاني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم ليكن قال ليكن بلاغ احدكم من الدنيا كزاد الراكب. واحد راكب سيارته بفكر في الغداء وفي اللحمه وفي العشاء وفي البتاع، بفكر في فلوس قد ايه، ده انا راكب سيارتي من شغلي لبيتي، فمش بفكر اشيل اي حاجه معايا، ده انا بس عايز يا دوب اوصل، حتى لبسي يا دوب، كل شيء يا دوب على القد. فاهم نقطه بقى عايز اقولها وعجيبه جدا والله، انه فاخذ يعني وقال له يعني قال نعم، سيدنا عمر قال نعم، مش الرسول قال كده يا عمر وده يا عمر وده ابو الدرداء؟ يعني عايزين ناخد بالنا برضو مين بيقول لي مين. قال نعم. قال فماذا فعلنا بعده يا عمر؟ عملنا ايه وضيعنا ايه وتعبنا؟ قال فما زال يعني ينتحبان من البكاء حتى اصبح حتى الفجر. قعدوا يبكوا بقى في الضلمه على البردعه على الفقر. يعني انا مش عايز اقول كلام، دايما بيقولوا لي انت بتقول كلام، بتجي لي ايميلات يقول انت بتقول كلام خيالي، انه الشاب يبدا من تحت الصفر ويبدا باي مبلغ ويشتغل اي شغلانه وما تعملش والامل لانه فعلا الواحد لما يحسب 60 70 سنه انت عايشهم هو قضاءك تبقى فقير. طب ما هو اختار اهو بارادته يكون فقير ويحب الموت ويحب كذا، وكان يجلس في قبره كده ويجرب ومش عايز يقوم تاني. فالحقيقه نموذج مصباح لما نحب الفقر، يعني ازاي نوصل لكده يعني نحب الفقر؟ هو يحب الطريق الذي يبلغ يعني. نعم. أنا أظن العبد في علاقته بالله سبحانه وتعالى لازم يعني يوصل إلى حالة الرضا. الرضا ده لابد أن يسبقه أخذ بالأسباب. نعم. فالإنسان أخذ بالأسباب إلى أعلى درجة من درجات أنه يكون صحيا جيدا، يعني في صحة جيدة، لكنه مرض. في هذه الحالة الشفافية الإيمانية تجعل حب الإنسان للمرض كاختيار من الله له أفضل من حب الإنسان للصحة. الله. وعمران بن حصين قعد 30 سنة مريض رائد على الأرض، ما بيقدرش يتحرك ولا يروح حمام ولا أي شيء. بنوا له حتة عالية وخلوا فيها كده مكان مفتوح عشان يستطيع يتبول، لكن الابتسامة ابتسامة الرضا عن الله لم تفارق ولا مرة وجهه. الصحابة يذهبون إليه يشفقون عليه وينظرون إلى مرضه المقعد يعني على أنه بلاء شديد، أما هو فيواجه هذا بحالة من الرضا ويقول إن أحب الأشياء إلى نفسي أحبها إلى الله تعالى. ربنا اختار لي المرض وأنا حاولت أتعالج ما صحتش، فأنا في غاية الرضا عن ربي سبحانه وتعالى. وأنا أعلم أن أحد الإخوة طبيب أبلغ أن عندك مرض مزمن وخطير، ف يعني ده في واقعنا، مش يعني مش بعهد عمران بن حسين وابي الدرداء قال له طب ثانيه واحده، ففكر ان عنده خط تليفون ثاني عايز يرد عليه، فسجد لله تبارك وتعالى سجده يعني شكر ان اختار له هذا الخير. نفس المعنى عند ابي الدرداء اللي ذكره الاستاذ سعيد اللي هو انه يكفر السيئات، قال لعل يعني احمدك ربي ان اخترت لي مرضا عضالا لعله يغفر الزلات ويرفع الدرجات وتعفو به عن السيئات. ثم قام والطبيب يقول والله احنا نتمنى احنا بدالك نشيل هذا المرض وانت انفع للامه، قال له ابدا والله لقد سجدت سجده شكر ورضا عن الله تبارك وتعالى ان اختار لي هذا المرض. سبحان الله. نعم تفضل. هو في حديث رواه الامام مسلم يعني يعني عن سيدنا ابي الدرداء انه بيحب برضه ثلاثه، يعني الحقيقه برضه هو شخصيه جمعت بين اشياء كثيره جدا مما اذكره برضه، بس انا عايز اسمع حضرتك تقول لي بعد ديت لانها لمسه خطيره قوي. الفقير في حياتنا بنشوفه مكتئب عبوس متضايق، سيدنا ابو الدرداء كان مبتسما، من ضمن صفاته انه كان فقيرا مبتسما، لم تفارق الابتسامه ابدا حياه سيدنا ابي الدرداء، فده جمع بين الفقر والرضا، فظهر الرضا على وجهه، حتى بقى بيقول انه كان ابو الدرداء لا يحدث بحديث الا مبتسما، فقلت دي ام الدرداء بتقول له، فقلت اني اخاف ان يحمقك الناس. يقول انت احمق بتضحك ليه كده، في كل ما تقول حديث تبتسم. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدث بحديث إلا تبسم، ولذلك تبسمك في وجه أخيك صدقة. ومع الفقر دايما الواحد يقول لك الفلوس بتخلي عم وشه منورس معاه فلوس، يقولوا كده كتير، أصله مرتاح نفسيا وده شايل الدنيا هم. طب أهو ما عندوش ومريض وكذا بالعكس، ده شاعر شعور الانتصار. انا حاسس ببسمته، يعني بسمته هذه شعور بالنصر على الفتن نفس. الفتن اللي هو عاش خايف منها، فلما قدر يغير الارضيه اللي الفتن فيه تغرز مخالبها في قلبه، شاعر بانه انتصر انه هو طلع منها. هو سعيد فعلا، هو فعلا يعني يقول بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو فرحان بهذا فعلا، شعر بانه ما عندوش حاجه يخاف منها. صحيح. ولو عايز تاخد منه حاجه وصيه للناس ولينا، انا والله البرنامج ده انا عايز اقول حاجه يعني كنت بفكر اقولها ولا ما اقولهاش اكتر من مره، بس انا محتاج ان انا اقولها عشان يعني توصل معنى للناس. الحقيقه ان هذا البرنامج فعلا غير فيا شخصيا، يعني أنا أشهد أمام الجميع بأنه شعور متبادل بالحب وبالإخاء وبالهدف النبيل اللي من أجله بنتكلم، لا لشهرة ولا لوصول شيء. حتى من ضمن الكلمات الجميلة اللي قيلت وإحنا بنجهز ليه إحنا الثلاثة مع بعض، قلنا مش عايزين نقول إن البرنامج ده لازم يبقى قوي عشان القنوات الأخرى، ولا إن البرنامج ده يكسر الدنيا ويبقى برنامج قوي ويشار إليه، إنما هو وكتبنا كده يعني أصلح نفسك وادعو غيرك. فمن ضمن إصلاح النفس كل ما باخد مصباح مع حضراتكم أو برجع أقول يا ترى أنا زيه، يا ترى عبد الرحمن بن عوف عمال يطلع كده بالعربيات زي ما حضرتك تفضلت، بالدواب باللي فيها ويدي ويخرج كده، يا ترى أنا النهاردة أروح أطلع 100,000 ولا أطلع 50,000 ولا أطلع رقم، كل واحد حسب استطاعته، يا ترى بننفذ هذا الكلام. من ضمن الوصايا الجميلة إنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، منهم صيام 3 أيام من كل شهر، ودي بوصيها المفروض نبقى احنا اول من يطبق ومن يسمعنا وشهدنا الان، يعني وصلاة الضحى، والا اوتر والا انام حتى اوتر. 3 وصايا الرسول وصاهم له. ابو الدرداء كان عند حضرتك حق لما قلت لي لما تشوف ابو الدرداء انا فعلا احببته الشخصيه بشكل عجيب، يترك ويزهد ويبتسم ويصلي ويعبد ويوصي. يعني الحقيقه يعني الشيخ حازم مشكورا ذكر ابو هريره في صدقه في اتخاذ قرار انه عايز يتعلم في اقرب يعني مده لانه فاته الكثير. كذلك ابو الدرداء في ايضا وجه شبه يعني شيخنا في هذه المساله. هذه الروايه تتوازى تماما مع روايه البخاري. روى البخاري بسنده عن ابي هريره: اوصاني خليلي حب بثلاث لا ادعهن ما حييت. وانا عايز اخواننا لما ناخد الكلام ده تتحول الى ثوابت في حياتنا. يعني ما تبقاش سمعناها ونعملها اسبوع تروح. ثوابت لا ادعهن ما حييت، ده قرار مين؟ سيدنا ابو هريره. ده قرار مين برضه؟ ابو الدرداء. سيدنا ابو الدرداء. اذا دول كانوا بياخدوا المعنى ويثبتوه ينفذوا تثبيت، مش بس تنفيذ يا اخ سعيد، انما ده اصبح ثابت زي الاكل والشرب. قاعده. ان اركع ركعتي الضحى وان اصوم ثلاثه ايام كل شهر وان اوتر قبل ان انام. ان دول يعني اروع ما في الحديث هو عهد ابي هريره، كما عاهد ايضا سيدنا ابو الدرداء ربه الا يدع هذه الاشياء الثلاثه. انا احب من اخواني واخواتي احبابي في الله سبحانه وتعالى ان احنا المعاني دي يعني خلاص تتحول انا اسمع واقع بطبق. يعني المعنى الضروري هنا في ابو الدرداء نعمل اضاءه في حياتنا بهذا الشكل. يعني هو احنا عايزين بس نضبط المساله الحقيقه للاخوه، لان انا عايز اقول حاجه انه الناس في بعض الاخوه يعني بيقولوا في البرنامج انه ان احنا بنتوقف عند الانتقال في الحديث، فهو حاجه نفسي اوصلها بصراحه. هو شعور واحساس. عايز اقول انه الحياه او الوضع طبيعي، ودائما نحب ان نسمع ما يعيننا وما يفيدنا من اخونا ودكتورنا، ودي معاني الحقيقه يعني لابد ان تصل الى انه انا بس عايز اضبط يعني الفهم للناس لحسن يتصوروا. يعني هو في حقيقه الامر المساله نزعه حوائج، يعني كل إنسان بيبحث عن نوع المطية اللي توصله إلى الجنة. الصحابة نزعات، مش نزعة واحدة. طبعا. ولذلك ما سنة الإسلام العافية وليست المرض. إن الواحد يقول اللهم اشفني، وإلا ما جاء الدعاء بهذا. يعني اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. دي السنة. السنة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. الفقر. يتعوذ من الفقر. يعني طيب، ولكن ما معنى النزعة؟ إنه صحابي أو مسلم وجد نفسه ينجرف ويضيع ولا يستطيع أن يوازن. أبي بن كعب كان أقرأ الأمة للقرآن. أقرأ أمة النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن أبي بن كعب. أبي بن كعب كان يدعو أن يلازمه المرض أبدا، لا حول ولا قوة. وبالفعل ظل أبي بن كعب درجة حرارته مرتفعة طوال العمر، ومات وعاش ألا يفارقه المرض. ألا يفارقه المرض. فلما سئل في ذلك قال: كفارة تأكل ذنوبي. على طول أنا عايز. والمرأة التي كانت تصرع، نعم، لما ذهب تصرع يعني بيجي لها صرع وتقع وتتشنج، فراحت تقول للرسول عليه الصلاه والسلام ادعي لي. قال لها: انا ممكن ادعي لك ويشفيك الله، وان شئت صبرتي. هنا العزيز يعني ولك الجنه. نعم. النزعه انها ولك الجنه. انا عايز الجنه، مش عايز اخف، انا عايز الجنه. دول ناس صادقين. احنا مش بنالف، يعني مش بنقول كلام نظري. احنا عايزين ناس، عايزين ندخل الجنه. هي سمعت كده قالت: طب بس انا ليا رجاء، أنا لما بقع في الأرض الثياب بتكشف، بتكشف، شايف نقطة إيمانية أخرى، فبس طب ادعي ربنا إنه يسترني. فدعا لها وبقيت وهي عندها طريقة. فالنزعة إلى الفقر، النزعة إلى المرض، دي واحد وجد طريقة. ولذلك أنا الواقعة اللي بالنسبة لأبو الدرداء، أنا ليه قلت دي كفاية؟ إذا راجل حسم، انا شخصيا ضعيف، انا ما اعرفش يعني. تقول لي هات لي خد حاجه، تاخد الوقت كله والجهد كله والانتباه كله. ويمكن واحد تاني، انت فاكر حضرتك انا كنت بقول لك انت ما شاء الله ربنا حباك قدره الانتقال من شيء الى شيء، وتستطيع ان تضبط امرك وكده. انا عندي ممكن يعني القلب ياخذني لدرجه اني ما اقدرش. ف دي نزعه. ولذلك هنا النقطه اللي لازم اضع يعني انا ما احنا بنستقي وبنتشرب وهي ان ابو الدرداء ده انا قلت دي كفايه عليه جدا، لكن تيجي نشوف بس ايه بيسموها تفعيلها او تطويرها. ايه تطويرها؟ جت بنته تتجوز، بنته جالها عريس ابن الملك ابن الامير ابن سيد ابن سيد الناس يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان، راجل غني جدا وما شاء الله ولا قوة إلا بالله. رفضوا رفضوا رفض يجوزها ليزيد. فلما سئل أنت رفض تجوزها ليزيد ليه مرة واثنين وثلاثة وجوزها لواحد بسيط يعني جاءوا إنسان أبسط منها، قال لهم أنتم متصورين أن أنا بنتي اللي ربنا سبحانه وتعالى مكلفني قوا أنفسكم وأهليكم نارا أدخلها قصر الإمارة لتعيش تحت الرياش ريش المراوح اللي بتهوي عليها وخدم يسرعون إليها وتشاور بس كده يجري لها 100 واحد؟ أين قلبها أنا إذن؟ أين دينها؟ قلبها يبقى شكله إزاي ساعتها والناس بتجري عليها بهذه الصورة؟ فهو يحمي قلب ابنته مما شعر أنه خطر عليه. تاجر بيمسك التراب يتحول إلى ذهب. ولذلك قضية تعامل هؤلاء، ما هو أنا عندي أبو بكر خرج من ماله كله في سبيل الله أكثر من وعمر وأكثر من مرة وعمر وعبد الرحمن بن عوف خرج كل واحد منهم من نصف ماله قال له أنا أديت لربي زي اللي عندي يعني في سبيل الله. لكن أبو الدرداء شايف أن المسألة موضوع هو تاني. مسألة مش هيعرف يعمل كده. فأنا عايز أقول للإخوة الكرام أنه الإنسان مش بيحسم قضية ثقافية، احنا مش في ثقافة، انا بحسم قضية نفسي، انا عايز ادخل الجنة، انا مين؟ صاحب العزم الذي يستطيع انه يشتغل جزء من اليوم صغير علشان يعرف يقوم الليل الا قليلا ورتل القرآن ترتيلا واذكروا الله ذكرا كثيرا وكما نعمل بالدعوة، ولا انا من الشخص اللي لما بيستهلك عندي اليوم انا بتكنس وبضيع وبنجرف ويحسم قضية نفسه علشان هو يدخل الجنة غدا، إنما أقعد أتكلم في ثقافة نظرية وأقود أمة إلى النار بهذه الصورة. ولذلك اللي أنا قلته من مسألة اللي هي إن العزلة أو الاعتزال ده سن يعني وارد في السنة مشروع، مش هو وإن كان خلاف الأصل، خلاف أصل تماما، لكن ده قضية شخصية قضية نزعة. يعني الطرح اللي طرح أخونا الشيخ حازم هي قضية نقلة الخير الجواني اللي حوالي، وأولهم يعني أهلي وأولادي. وأنا أحب إخواننا يتبنوا هذه المسألة، يعني إحنا بنشوف آباء عمار للمساجد وأبناء زوار للمساجد. الأب خايف على مستقبل قلب ابنته إن هي تنخدع بزينة الحياة الدنيا ويدخلها الغرور لما تعيش في قصر يزيد بن معاوية اللي هو هيبقى الخليفة، هيبقى خليفة الأمة الإسلامية بعد كده، ويرفض هذا. طبعا في روايه عن سعيد بن المسيب يعني قريبه من هذا، انما شوفوا المساله يعني الخوف. انا قصدت تعليقه هو نفسه بيعلق يقول قلبها هيبقى شكله ازاي سعيد بالضبط. انا ده تعليق خطير قوي. انا احط ابني في المكان الذي يكون اعبد لله عز وجل واقرب اليه. وبعدين نشوف ايضا نظره اجتماعيه اخرى اللي خدها من الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يدخل على ام الدرداء ويقول هل عندكم من طعام اي اكل؟ فتقول لا ولا شيء. ولا شيء مش يعني سبوبة كده خلى تصبيرة يعني، لا ولا حاجة. فيقول اللهم إني صائم. يعني إخواننا إحنا ما فيش واحد ممن يدعي الفقر إلا وبيته فيه خير، لكن ما وصلناش إلى مرحلة إن إحنا بالتالي ما فيش ولا واحد زي أبو الدرداء يدخل بيته ويسأل ما فيش حاجة أكل. لا في هتقول له في يعني عيش في أي حتى خبز لا ممكن يكون في أكل، لكن قصدي اقول في رجال. لا مش قصدي رجال، انا قصدي الفقر حاليا، قصدي هذا هذه الدرجه من الفقر. لا يدخل بيته بيبقى فيه عيش، في على الاقل يعني خبز ولا حاجه، في حاجه بسيطه انما عايز اقول انه يقول اني صائم. الشعور اللي بيبقى فيه، انا عفوا يا دكتور يعني صلاح، حاله السؤال بتاع الاستاذ سعيد ده يعني انا برضو دي مهمه. ان يعني انا اعرف نماذج موجوده الان فيها مثل هذا، مثل مسألة اعتزال الدنيا في التجارة يعني علشان يوفر. وانا اعرف طبعا واعرف واحد يدخل بيته فاللي موجود واللي كذا واللي مش موجود، يعني في النماذج دي موجوده في الحقيقه. موجود. فاللي انا عايز اقوله ان عيب قوي لما واحد يعمل ازمه مع زوجته عشان اكل. الاكل كتير بس فيه ناقص السلطه زادت الملح شويه وهي بترش عليها شويه ملح. مشكله. فيجي اول ما يبدا بالسلطه والاكل كله والست تعبانه طول النهار مستنيه يعني زوجها عشان يجي تفرح بقعدته في وسط زوجته في وسط عياله وفي وسط، وبعدين يدوق بتاع السلطه، انت ما بتعرفيش تطبخي، انت كذا، انت خلي اهلك يعلموكي. يعني ان الله يبغض الفاحش البذيء، هذا فحش وبذاء. يعني تحمد الله ان ربنا سبحانه وتعالى اعطاك هذه النعم. ولما يبقى في طعام لا يعجبك، الرسول صلى الله عليه وسلم كان ادبه اذا اعجبه طعام اكله، واذا لم يعجبه لم ياكله. وما ذم النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط. اذا ابو الدرداء بينقلنا نقله اجتماعيه رائعه جدا، ان ما يبقاش المثل الحريم قالوه من خلال طباع الرجاله اقرب طريق الى قلب الرجل بطنه. دي لا تصلح الا لليهود في القران الكريم. كيف؟ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا. الامان بيجي من تحت. الامان يجي من البطن. انما احنا عندنا الامان ياتي من عقل يفكر وقلب ينبض بحب الله، وبعدين اي حاجه تنزل للبطن، اي شيء. هل عندكم طعام؟ لا، اللهم اني صائم. والله في امراه فقيها طيبه قوي موجوده حاليا وفي نفس الوقت لطيفه، يعني دي تعتبر زي النكت كده، لما تيجي تحط لزوجها الاكل تقول له جاهز اجيب لك جاهز، تتلقى الصدمه يعني، يعني مستعد تاكل، عشان عارفه انه لما هيبتدي ياكل هيحس بان الاكل فيه كده. هي امراه تقيه، هي بتنبهه انه يعني الحلم لما تيجي تكلمه تقول له جاهز اتكلم معاك، فحتى هو لو مش جاهز ساعتها يقول لها طب قول. فيعني انظر الى التقوى، هي تعينه على الحلم، تعينه على القبول، يعني برضه حل للقضيه. انا بس تأذنولي يعني انا عارفه. طب كمل حضرتك الاول. انا بس انا يعني الحقيقه في نقطه، نحن يعني دفاعا فقط يعني عن الاحسان. انا من النوع اللي يقلقني قوي القضيه بتاعه انه ايه راى امراه، انه سلمان راى امراه ابي الدرداء متبذلة فقال لها انت مش متشيكة ليه؟ وضبي نفسك. قالت له اخوك ابو الدرداء لا حاجة له في شيء، لا حاجة له في شيء. اولا احكام البيوت في الاسلام نزلت مع سورة الحجرات بعد غزوة بني المصطلق في السنة السادسة من الهجرة، ففي تطور حصل. يعني انا احسن ياخدوا من الموضوع ده، يقعد بقى واحد مع مع زوجة صاحبه يقعدوا يدردشوا، ما فيش الكلام ده. لا طبعا لا، ده الكلام ده كان عند الهجرة، وفي السنة السادسة من الهجرة نزلت احكام بعد غزوة بني المصطلق وحديث الإفك، نزلت احكام جعلت البيوت قائمة على شأن معين. فيعني يعملوا معروف عشان يلخبطوا لنا الدنيا يعني. هيقول لك انا والله ده مراد صديق العائلة، وكنا كنت قاعدة معاه في النادي امبارح عشان مش عارف ايه وكده. لا ده يعني طبعا غير مقبول شرعا. هو في يعني في الوقت طبعا بيجري من كل مصباح، بس انا بشعر بشيء عجيب قوي واكيد انتوا زيي بالظبط. انا حاسس انه مصباح واحد هيكفي لحل هذه المشكله لهذه الامه بالكامل. يعني لو جه مصباح من هذه المصابيح سيدنا الحسن بن علي في كيف كان يعيش ويلم المسلمين، سيدنا عبد الرحمن بن عوف كيف كان وكان وكان، سيدنا نماذج عجيبه جدا. تعال خد حته بقى من ابي الدرداء، والله لو حصلت النهارده هتكفي فعلا لمعظم معظم معظم مشاكلنا تنتهي. بيقول ان ما يعني اكره يوم لا القى فيه عبد الله بن رواحه. يا سلام. انا لو عدى يوم عليا ما اشوفش عبد الله بن رواحه يا سلام، ابقى انا يعني اعوذ بالله. بيقول كده بالنص، اعوذ بالله ان ياتي علي يوم لا اذكر، مش بس القى فيه عبد الله بن رواحه. لحظه واحده بقى، مين عبد الله بن رواحه ده؟ صاحب شعار هيا بنا نؤمن ساعة. هو لسه هيقول دلوقتي كده. هو قال كده، هيقول كده. هيقول كده. كمل يا أستاذ. هيقول لأنه بيقول كان إذا لقيني من وجهي ضربني بين ثديي، وإذا لقيني من ظهري ضربني بين كتفي، بحب وصداقة وأخوة وحب في الله، وقال لي اجلس نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة، يا عويمر اجلس فلنؤمن ساعة فنجلس فنذكر الله ما شاء ثم يقول يا عويمر هذه مجالس الإيمان. ودي من أجمل ما تميز به سيدنا أبو الدرداء. أبو الدرداء بقول لك كان له 360 صديق أخ في الله. وما يقول ما مر يوم إلا ودعوت لهم بظهر الغيب بالاسم أفتكرهم الشيخ حازم بصراحة إسماعيل الدكتور صلاح سلطان وأقعد بقى أجيب تخيل 360 فبيسألوه يعني ده مش مرهق ده مش متعب ليك 360 صديق بتتقالهم كل يوم؟ قال لهم أنتم ناسيين إنه في ملك قاعد مخصوص كل ما أقول اللهم أستر الشيخ حازم أبو إسماعيل يقول لي ولك بمثل اللهم ارزقه الصبر وكذا ولك بمثل اللهم اكرم الدكتور صلاح سلطان ولك بمثل ففقه وذكاء ويعني فقولوا لنا بقى نختم بايه يعني عشان المخرج بيقول هو فيه يعني فعلا لو تعلق الانسان برب العباد يشتد حبه لهؤلاء النساك من عباد الله عز وجل ولا تعد عيناك عنه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنه تريد زينة يعني أنا يعني بحب يعني أنظر إلى وجه الشيخ صلاح أبو إسماعيل لأن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل ربنا وبرضه كنت بتحب إن شاء الله طبعا أنا كنت أحب جدا أبص لشكله كده في شموخي وطبعا الشموخ يعني أيضا فالحقيقة يعني هذه مسائل والله يعني فعلا بترقق القلب جدا إن الإنسان يبحث عن صديق في الله ينصحه ويذكره ويشده إلى رب العباد سبحانه وتعالى هذا الصديق الإنسان مش يعضه بالنواجذ يعض عليه يعني يبقى كده وبعدين دعاء له بظهر الغيب و360 واحد ويوميا عشان ملك هيقول ولك مثله يعني القلب المفطور على الإيمان هو في قمة الود مع الإخوان والأحباب في الله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى يقول وكونوا عباد الله إخوانا يعني متحابين متآلفين متقاربين هيكون فعلا الانسان قلبه ده مع اخوانه زي الماء العذب العذب الزلال فده ما ندعو ايضا اخواننا واحبابنا شوف لك صديق في الله حبيب في الله تذكره ويذكرك بظهر الغيب فاذا التقيتما يذكرك وتذكره فتذكره في الغيبه وتتذاكران عند الايه عند اللقاء نتقبل هذا جزاك الله خيرا يعني وبارك الله فيكم عايزين نسمع حكمه بقى اخيره هو الوقت خلص بقى خلي الحكمه ولا ايه لا لازم تختم برضه لا يعني هو انا يعني الاحظ او التقط انه يحب عبد الله بن رواحه لان عبد الرحمن بن رواحه عبد الله بن رواحه بيعطي له نفس الحاجه النفسيه اللي هو بيبحث عنها اللي بيحب اول ما يقابله لأن عبد الرحمن عبد الله بن رواحة انتدب نفسه ووظف نفسه كل لإيمانيات الأفراد اعتبر نفسه مسؤول عن كده كل ما يشوف واحد يقول له اجلس بنا نؤمن ساعة هيا بنا نؤمن ساعة لدرجة واحد راح اشتكى للرسول عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله شوف لنا حل في الرجل ده يرغب عن الإيمان معك إلى إيمان ساعة يعني بدل ما جيلك يقول لي تعال هيا بنا فقال رحم الله عبد الله بن رواحة يحب أن يرى حيث يحب الله أن تقوموا لله مثنى وفرادى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا فالفكرة أنه أبو الدرداء وجد حاجته عند عبد الله بن رواحة فبقى بيحب خبطة الصدر دي يعني يقول له ما تيجي يا أخي نقعد شوي يعني فنسأل الله القبول يا رب العالمين حب ربنا يتقبل أنا مش أقول حاجة بعد يعني الكلام الجميل ده إلا يعني ربنا يوم القيامة كمان بينادي كمان أين المتحبين فيه اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل أمين يا رب أن يجمعنا بإخواننا وأحبابنا أمين يا رب وأخواتنا الفضليات يعني المشاهدين والمشاهدات يعني تحت ظل الله يوم ربنا ونلتقي مع سيدنا أبو الدرداء في الجنة الله أننا نحبكم في الله عز وجل أنا عايز أقول للإخوة أنه الجماعة اللي معايا دول الدكتور الأستاذ سعيد الدكتور صلاح يعني أنا طبعا بس أنا اكتشفت أنهم رقاق القلوب جدا قلوب رقيقة وحريصة على يعني قبل ركعتين قبل البرنامج ودعاء وكلام في العواطف يعني الحقيقة ربنا يعني انظر العلم له جفاف لو الإنسان ترك نفسه للعلم ربما يصاب بقسوة قلب، وربما واليهود ما جاءتهم هذه القسوة إلا من بعد ما جاءهم العلم وإلا من بعد ما جاءتهم البينات. فالعلم إذا كان معه قلب حي وخلق ولا نزكي على الله أحدا فأسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه يا رب العالمين. تشاهدون في الحلقة القادمة. كلموني عن عبد الله بن عمر، عبادته كانت عاملة إزاي؟ عبد الله بن عمر الذي نشأ في بيت الخليفة بادر إلى الجهاد، اتصف بكمال العقل، كان سنه 10 سنين لما حصلت الهجرة وهاجر، كان عنده العلم وكان فقيها، ولم يعرف أن عبد الله بن عمر صام يوما وكان صواما.